أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام المتواصل حول قبسات من نور العقيدة، من أضواء من نور العقيدة الإسلامية، والسدين مش كان تقدم وجوهره إلا متعلق أساسا بالاعتقاد. ولذلك وهم من نافلة القول بتنا ونولوا عندني لا يلزم أتنفهم أتندرك، وخاصة ونحن في هذا العصر، إلا طبعا تحول فيه العالم بوسائل الإعلام والاتصال إلى قرية، يعاد وللي منقطعين عن العالم، خاصة هذه القنوات الهوائيات طبعا تلا غزت ديارنا. طبعا أنا إلا له علاقة بالصور الخليعة والأفلام الخليعة، داني الحلال وبين والحرام وبين. أول نغ معنا حتى فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والفتوى، بنادم مزادي بالدينس من تلك القنوات. المواضيع العامة إتلا لا خلاف فيها، بنادم إلا لا يتنقى لا يتأثر ويقوم سلوكه. أدي قيم أن الآن في العقيدة، خاصة مسائل خلافية، إذا ما تنتي السن لا تنتي فهم، لكن راه كل وقت عصر العلم الحمد لله، ونسبة الأمية لا تجور تمنكوز، بنادم لا يتسلى هذه قرن، ولي تكون يا وسيلة بمجرد يسل شراء ما سمع بعد أذلة تخالف أن لن يعتقده، يبدأ يتبع قيم ويزهل. تحسي يا أخي خطرت لك إذا مقلد ماذا نتلد معناه ولدني اللي أنا مختص في الشريعة بالتولي ويضي إلى درجة الاجتهاد المقيد والسلس المطلق، لابد أن يتبع لممس معناه شيخه أسيد ول أخليك إلا من العامة كلمة تودي صلى الله يقندرسك تقنة يقنعي تبع أودي كذا، تلك الفصاحة وتلك الأدلة يا أخي وطلط قلطي ودي المستوى تاع تميزد. حسي دي باللي تيني ساش توكلي انت البحر بات تنجم ذا التاري ذاك يتسلي مغط حفظت، لابد طبعا تعطي القوس باريها أرزد ربي لينين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ودي عم أما الحاج مع عم الشيخ شيبة تسلغ لا يذكر بعد أحاديث ليش لو شيء قاعد يخربط يعني كده أنا توخ حفظ ولا اللي تسلق سجوم ديما ما كبت تدل معنا نون كذا، هذه يمكن معنا توضح لك المسألة. بس حبي مجرد تسل بعد أمور تبدي تتبع تن إلا نجار ربما عاد تنشرها، هذه عاد بما هذه طعن في مشايخه وفي مذهبه طبعا ما كان ينبغي. وهذه ليست دعوة للتعصب، كل عقلاء كل العلماء المنصفين من كافة المذاهب الإسلامية يدركون هذه الحقيقة، وعليه خاصة في موضوع العقيدة إلا يتعلق الأمر بالوعد والوعيد اللي كان سوى الغبس، خطر لا يظهر أثر ذلك الاعتلاء الاعتقاد في السلوك إن فعلا وإن تركه. وعليه من الواجب علينا أن نحرص على فهم هذه الأمور أن نحرص أن نكل هذه المعاني وهذه الحقائق في قلوب أبنائنا وبناتنا. قضية الوعد والوعيد طبعا سبق وأن شرحت في بداية السلسلة وسلسلة يتبع معليش من باب المراجعة والمذاكرة. الوعد أندني الله وعد به الله سبحانه وتعالى عباده الأتقياء من نعيم الجنة طبعا لمن أطاعه. رب سبحانه وتعالى سينفذ هذا الوعد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كذلك الوعيد أن دليلا توعد به الله الأشقياء ممن عصاه وتنكب صراطه بالعذاب المقيم المخلد في نار جهنم. رب سبحانه وتعالى إلا يبيننا هذه الأمور أن إلا نتحصل به على الوعد تبتى، أن إلا لقد الله بتى نوضاديس نستحق وعيد الله تبتى. فالأمور واضحة، وقد عني القرآن الكريم بالدرجة الأولى خطر المصدر الأول إلا نعتمده في تثبيت العقيدة كما هو منهج أهل الحق والاستقامة. كذلك يتخيز متن السن خطر ما تحدو لسي المنهج، معنى لا يمس فيما يتعلق بتثبيت ما يثبت الأمور المتعلقة بالجانب العقدي. هربما شين يودي ذكرت الحديث إلى يسيول مثلا في قضية الشفاعة يذكرت الحديث، يسيول فوق جهنم يذكرت الحديث، معنى لغز الدليل التوليسي باللي هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة طبعا المصدر الأول فيها هو كتاب ربنا بالدرجة الأولى. أدنى سمر إلى المصدر الثاني نخضعه لصريح القرآن. المصدر الثاني معنى السنة، أي حديث والتفرغ من موضوع العقيدة أي حديث يساند في العقيدة نخضعه لصريح القرآن. لا بد ثم نتفهم معناه بعض التعريفات لن تعرف نسيس منهج الاعتقاد كيفية التعامل الإباضية مع السنة. قال مصادر التشريع، قال القرآن الكريم وما وافقه من صحيح السنة. حتى في موضوع الفقه، حتى في موضوع الفقه وغير في العقد الحديث لن يوافق تلك الحقيقة المذكورة في القرآن ليجي سوال. أدي قيمة القديس النوع من التناقض، مدانا ونسنت لها وزنها ولها قيمتها، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خطر من معناه لا هنالك خطورة عظيمة يورى الأحد تمني دون ضابط علمي. الجرأة على السنة ديك تمصبت لانتو بلنسي صلى بعض عشان تولهت. سماهم الشيخ الخليلي في كتابه العقلانيون معنى ربما وللي غرس نصيب من جانب الفقهي، اما لم يتقن فن تخريج الاحاديث هذه بدا يمارو ادي سليق الحديث بمجرد سليت ادي بدا يترت. قالوا ودي لا شي تبيني دون الحديث وكذا وطلم يصغ، وكان مثلا انا قلت ولمازو تبددني قيد بعض الملاحظات انني بعض الانتقادات شمرت انت وسيلة يروى جرس في الشريعة عرض الامر على اهل الاختصاص. لا بس لا الا يرز القناعة الا ينشر تلك الاراء باللي ونحدث ولا شيس كذا وكذا وما كان ينبغي. والامثلة كثيرة من ذلك، مثلا حديث نيلان مذكور وارد في السنة لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الا البعض غادي يسال حديثه لاش شيس حديثه، قال كيف الرسول الذي تشجع ميد في المعصيه الحديث لاش شيس. بالعقل يا اخي بالعقل، وكان الرسول ذكر ديني للاستغفار اول دعا دي بهايج يا اخي. لان المقصود من الرسول صلى الله عليه وسلم داني معنى لتبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الرحمة ربي توسعت معنى من الدم الا مجبول على الوقوع ضعيف، وخلق الانسان ضعيفة. ربي ما يسلم ذنب يكن الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يهدينا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يهدينا الصراط المستقيم. آيات كثيرة تبين بلي بنادم إلا ضعيف، إلا معنى إلا ركب فيه التفكير في المعصية بل الوقوع فيها. غاية ما هنالك المولى تبارك وتعالى، أيها الإنسان استنتود البلج متوضد في معصية، لكن مطالب شرعا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبد ربي لينا، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أنت ظالمين إلى ربي نغفسا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. معنى أنشنس جهنم أداة فنديس لينا ربي، وما هم بخارجين من النار. آية عامة وليفصل خطر ماذا ديك شيء إلا المهم هذي بيّن. ما عاد جماعة كم من خسيني الرسول صلى الله عليه وسلم، أفأنت تنقذ من في النار؟ الرسول طبعا ولي تشجع ميدن في المعصية، شيء الحديث إلا ثابت غرنا كما هو ثابت في مسند ربي بن حبيب، ليست الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة. النفو الحديث لم موافق لصريح القرآن، بس كلمة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي طبعا حاشا لرسول الله أن يقول هذا الكلام، لأن فيه تشجيع على العصيان. كمل لخ ولينا نعتمد على هذا الأمر، معنى إلا يلزمه سوني ولو لا يقارت بلي مدان الرسول إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، معنى أهل الكبائر إلا نموت على غير توبة لنا ندفن الجنة أي لا نجار. معنى إلا يلزمه من هذا الكلام باللي قاع لأمة سيدنا محمد الجنة، خاطر وسي إلا مات على التقوى والتوبة معنى الرسول دهان تسيسا يدفن الجنة. أدي قيم عصاة أمته أدي شفع ديسا كل أمة محمد الجنة صلى الله عليه وسلم. من قال بهذا الكلام؟ هرب إلي قال القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، وحديث كثيرة كما سيأتي لا رواها الجميع لا تبين الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بعض كبائر وحكم على مرتكبها بالخلود في النار، اما بالصريح العبارة خالد مخلد في النار اما لا يدخل الجنة. هم يموني باش بنادم هذا يقوم السلوكس ويتعيد الهم النغ ان رس وسيلة يخالفنا، بالتمعنى نوضح ضوضح دون طعن ولا تشهير، لابد من التقيد بأدب الاختلاف، وهذا الذي نرجوه ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له. كمل لنا نجال باش كان حاسب بمن حاسب بمنج، خطر من حين لآخر لا تطفو على السطح في المجتمع بعض التصرفات ثم بعض خرجات لها علاقة بالكبائر تترك اللبيب حيرانا، أو نمدنه ما ونحدوا لنا وضع في هذه الكبيرة ما غير مصر عليها، او يسنوا لسن بالحشد لتلت حرمت اما غلي التيومز الاخرت اما غلي يوضع اما غلي يتمن بهذا الاعتقاد قال إلا معنى إلا ينتقص الشهادة ولبت يموت على غير توبة ربي لا ترحم. يعني فلابد من محاسبة انفسنا، لابد من الرجوع الى الاصل. النيغ قبل رد اي حديث وشغل مثال خطر إن الرسول ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، يعاد الحديث اللي موافق طبعا لما أمر الله به، قالت استغفرت بات استغفرت ربه لو شي رحم الرحمة تربية تبين في توبتك وإنابتك، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خطر التذكر يا فيما مضى، يعني هو الحديث ذكره الإمام جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المصرون هلك المصرون هلك المصرون، ينت ثلاث مرات. معنى وسي إلا واللي ودنيت باش هديته بربي إلا يستحل المعصيتني أشينا تزل غضزو مغضبة مزوغ الحجدة والعمرة مثلا اللي تعمر تمجيدة اللي يعزم القرآن إلا مقيم على كبيرة من الكبائر اللي عجبت الحال اللي تسلى دروس تلا بين بلي تكبرتني تلطح حرمت كذا اللي عجبت الحال هامي لي ود حسابات مع عشرة. هلك المصرون يعاود ثلاث مرات يقولوا مخلوقي الذين حاضر هنا يا رسول الله الصحابة تدل معنا أن ولي ربي ميلنا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ذلك المنهج طريقة باش نفهم سيس القرآن. عندني الآن يجب على المسلمين جميعا أن يعتمدوه. سليمان ربطنا رحمي وفقتنا ربي اعتمدوه. ولين قروالو من باب التعصب. خاطر بلا ما يذول إلى ما ألفوا. وشي الأهمية العقيدة؟ أي كتاب يؤلف إلا وتجد العقيدة أبدس. بتلاش المسائل المتعلقة بالفروض العملية من صلاة وزكاة وغيرها حتى الجانب الخلقي أخلاقي أتقل مع العقيدة. سوى مني غرنغ الغيبة والنميمة لا تنقذ صوم. لها علاقة بالأخلاق ستنقذ صوم. هكذا. يعاد طبعا هذا الأمر لابد من تثبيته. الشاهد هنا سيسنا أولو يا الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى إن يسن من يقرأ فيكم سورة طه يعني وسيلة يحفظ وبيبني كعبي لدني شو مرفوس أنا يا رسول الله. الناس صلى الله عليه وسلم إيه وعزم قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعزمت إن الرسول سي عزمات الصحابي هذه الآية لهؤلاء نزلت المشيئة لهؤلاء نزلت المشيئة. ما ضرب بلين لي من يشاء في قضية لا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إيمانيو أندينني لأن ربي غفصن وإني لغفار لمن تاب. كمل الملائكة يمانس ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر إيمانيو. هذه بدأ الذين تابوا وهكذا. معناه التفهم هذا الاعتقاد يوافق صريح القرآن. كمل كما سيأتي إن شاء الله يوافق صحيح السنة. خاطر معناه وللي نعتمد على القرآن فقط ونلغي السنة هذا أمر خطير. خروج عن الملة من لا حد يتاوي البلس شريعة للقرآن فقط ولتقول السنة تقع. هذه صرح بصريح العبارة طبعا هو في خطر. هذه معناتها راجع منس قبله مني أديته بربي الزار أديته بربي. وإلا مثلا عدد الركعات اللي تذكر قراننا نواقض الصلاة ونواقض الوضوء تذكر قراننا تطد إلى باقي العبادات. يعني ابن آدم داني لديس نوع من الجرأة نوع من السرت ونوع من الغرور. يعني ربما يتنور معنا بدرس ما درسين ما يطلع كتاب ما كتابين هذه غير من سي الله معنا إلا يصول ويجول في الشريعة تتفد العلماء ربما يطرح عليه سؤال لا يتبع عليه الجواب. مش إن أحد المشايخ والعلماء البعض معنا أنصاف وأتلات وأتساع أشباه العلماء معنا ولي تكوني ولا دانشاني لنا هذي السرس ديسة نعزمني تشس أي بدأ يماروش إن هم رجال ونحن رجال. فيطرحوا عليه سؤال ساعة بلادي يتملق مع ونزيه في مجلس ديس مشايخ علماء فطاحل ما شاء الله. فيطرحوا سؤال ويسي الله يلزم دي جواب التفت لي السوس من يتفكر وضيد لي جوابها. يطرحوا عليه سؤال لو طرح على سيدنا عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر باش كدير قبل الجواب. يعني حتى ولذلك جاء في بعض الآثار أجرأكم على الفتوى أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وسيلة تمعلت إن شاء الله دي عاد واعظ وقع وسيلة توعد الله أهل الفتوى بتي إلا استأنس من نفسه ذلك الأمر بتي تسول في قرشرة أدي جواب. صحيح بدأ يمارو خطر لا يتوعد ما لا معنى إلا مثلا إلا يضل بعد كتب إلا يبدأ يفتى دون أن يرجع يوسي إلا أنت لم تمكن من الفتوى من المشايخ وإن إلا في خطر عظيم. أخليك من إلا من العامة سيوصنا الدوري وربما دعا مفتي معنى هذا الجواب معنى ما أنظر الشيخني شايفه تقول يخصيص نشي من تكون يا أخي ما يتعزمد ما يتلي الدغب لدم عاد. فلا بد من التقيد بهذا الامر النقد ربي معنى لا بد من التقيد بهذا الامر وسيله يتقيد وان دون الا الشرس ربي ارس بالورع سيقول ربي بتلاش هذه عوضه رجع امس ولا تقف ما ليس لك به علم. كاع نحفظ اتقوا لحوم العلماء فانها مسمومه ما معناه نقرض دون عزم مني من يعزم سمني لا كذا غيره دون ان تكون في مستواه. اما على نقلتك الترويض يبينك باللي هنالك نقص، لابد من ان طبعا تراجعه بادب وباحترام. حما كل فهمه معناه فتتو ماكس فهمي مثل ضمني يا اخي هكذا، والا معناه الا هنالك اداب لطالب العلم وسيله طلب العلم. اخلك من لا علاقه له الا من العمل يتسلى يا اخي، لابد نحفظ من لا حد يمرض لبين من نزوى كروسه تفسد لبين من تاوي. ظهر مرض في اشجاره مثلا الزر يقولوا خمس مثلا مثلا غرس معناه اني بهائم كرمكم الله معناه الهويرس مثلا مرض الزر البيطري اللي يستنى موني يفهم موني قال طبيب اني يموني دو ضامير جازا ادي صبرا مني متولي ربي هامي مضنوض في امور الشريعه كلنا رجال دين كاع نفتا كاع كذا الى غيره ترفس اللي يعزم. اذا لابد من ضبط الامور فيما يتعلق بهذا الامر. ثم نمر كثرت هذه الاراء في المجتمع ربما لعما اصابتها الحيره وسيلة معناه انت لو يقنع سوسيلة غرس من المشايخ تصيبه الحيره سوسي اللي يقنع المشايخس ليدق الغصن باذن الله تعالى لن يقع في هذا الامر. شهد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء نزلت المشيئه يزغ لي وشان يقل المنهج ما يقل مقياس ان قسس الامور دون تحمل ولا طعن ولا كذا. ايش يقول احمق ذا في جو علمي هادئ رصين سلع اقل ادي فهم بلد هكذا عاد هذا الامر شيء طريقة اللي انت معامل سيس ادندول الى هذا الحديث لقد ظاهره الا يناقض القرآن قبل ما نرو الحديث ان هذا خطر صعب الحال اتحكمت في الحديث بانه حديث ضعيف. اما موضوع انت الا صحيح كمن رد آية هكذا قال علماؤنا نلجأ الى ما يسمى بعملية التأويل. التأويل دبتا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس سول باللسان عربي مبين فصيح كلمة نيتلف ربما تشتم منها ريحة التناقض ان كلب فلا ربما نرسي قن عدة معاني في اللغة العربية. قضية مثلا النظر وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وهي من المسائل الخلافية ناظرة بالضبط داني مع ثلاثة المع تظهر على وجهها اثار الاستبشار والفرحة حطرت معناها ان يسنى يا رب الشمس يمد الجنة اللهم اجعلنا منهم ان شاء الله وامتنا على التوبة والوفاء. الى ربها ناظرة النظر في اللغة العربية واللي تفسر فقط بالنظر عند اخزر تفسر كذلك بالانتظار اين نفسنت لما نربط نرحم لا تنتظر متى يؤذن لها بدخول الجنة تنتظر رحمة ربها. والدليل في اللغة العربية إلا كثير حتى في القرآن من كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة انتظار معنى الكريدي دي قل حد سلت لقيت يد مزير قالك مولدين أعطيله ولا شكيله معنى شكيله ولا ضرب على جيبك وأعطيله ها المثل العام يقول هكذا لقيت يد انت اللي مزير من الأحسن اتخبرت قبل ما داود موعد تسديد ربما لي حسابات قال قد نيور معنى ذلك الدين سيسدد اما دي خلص يقول حد المهم ادي صحة خفص اخزان حاشته المهم تشي داود تفقم لابد من الوفاء قد ما نشوف لك نجمد اتوفيد الاصل مش كنت عاد انت جودة بريد ربي قبل حلول الاجل روحس شهد هنا فناظرة الى ميسرة فانظرني الى يوم يبعثون لعين ابليس عدو الله انه ولو فانظرني اخرني وهكذا التيماسك ندنس حتى في لغتنا الميزابية ان نفذس هذا المعنى. قال مثلا ثلاث قل اطروا ما معنى ثلاث قل اطروا معنى ثلاث انتظر قال لك انت قل يوم صفر اضيوت تلحيز مثلا ها قال وعدنا مثلا عشرة شتي تسيدي مع 12 قال سي العشرة كيتقلى الغرش التسد وقولوا معنى دي مهدي بيت صوري الصبي يتفرج جيس لا يبين معنى لا ينتظره معنى من ناحية العقلية قاعد نفهم موني نسنى موني يعدني هامي خطر بلينين غلا تدركه الابصار هاي الآية المحكمة لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد. خلاص، معنى هذه الايات اللي نحرص عليها. سمني حرص العباديه على تنزيه ربهم سني ملا فنفوا رؤيته يوم القيامه، بغض النظر عما ورد في ذلك من ادله، كلها الادله الوارده في السنه نخضعها لصريح القران. ان دون المنهج النغي لا اعتمدناه، يعاد نلجأ الى ما يسمى بعمليه التاويل، بدنا نفسر تفسير خلاص. مثلا سترون ربكم، لان بعض العلماء نن هذا الحديث لا يناقض القران باطل، البعض نفسر الرؤيا بالزياده في العلم، خاطر الرؤيا اهديما دخزر بين الدلائل في القران. سوره الفيل كاع نحفظ لمدرسه بلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل بعد 50 ليله من هذه الوقعه، معناها قلعه 49 يوم الليل، معناه ولي حذر ولي خزر. بتد المعنى ربي ياسيني يعني مطر كيف فعل ربك انت ولدي له كاع وختني الدار داني كاع في سنه العلماء. الم تعلم الم تعلم جاو الخبر، الم ترى الى ربك كيف مد الظل وختني ربي الا خلقها الظل ومده منو الا حضر دني. الم تعلم زياده في العلم، يعاد حتى الرؤيا لا تفسر بالزياده في العلم، عاد بالتوفين او التويلو يحل سنو المشكل ذلك ما كنا نبغي. بت مع كل محاولات كل اوجه المعاني التي تحمل تلك الكلمات لا تستقيم، مثل مثلا حديث البطاقه السيول يغفص، بتتو في ما كان عاد تعاود ساعه على ساعه بعض الامور من باب التركيز، خاطر باب المعاني زماد يحفظ هذه المعاني اولا انت باش كادي تبد كمل باش كادي المد. فربما خاصة تدنا نقطروان الشباب ربما سيلا ديغولي ولا يروي وحدي فيما يتعلق بهذه المعاني، ليتسلى بعض امور تناقض ما نقول وتخالفه ليتبعي ريح تمرت بالعقل. الشاهد هنا حديث البطاقة رواه الترمذي، حتى الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم يبد في هذا الحديث ده بالعقل ظاهره. ان لو قبلنا الحديث هذا الحديث على ظاهره لكان هدما لتعاليم الاسلام داري بن الدين كاع على طول خط. بتا يقراوا الحديث ادي سجن ورجاز من امه محمد صلى الله عليه وسلم معاس ولي يخدم لك تحسنت، معنى مات على غير الوفاء على غير توبه. بتا المعنى هوموني 99 سجل تبعت ذا وحدي 99 سجل قعد تدين دو فغنبريد تكبرين كل سجل مثل مد البصر. ما معنى مد البصر؟ اتبدا ديك الصحراء ما يقل الخلاء لا جبل ولا شجر ولا بناء كانت خزرت تشقعد الفضاء امن مثل مد البصر كلها معاصي. اذا نديس هذا الانسان العاصي المجرم الواقع في الكبائر 99 سجل كلها معاصي كبائر وليتوب التيمانسيا كما تقول الرواية لا يستعرف بالله دزول جهنم. قيل يناديه منادي من قبل الله والخلاع لا غش فرصة للنجاة، هذه حرام بندمه كيف بالعقل استبكت البطاقة، ولذلك سمي بحديث البطاقة. ربما تسلم في بعض القنوات موصلة الطلع ربما في بعض كتب التوري في هذه البطاقة كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هسين ربي بتدون ما نتبينه والبطاقته بالعقل توضع هذه البطاقة في كفة 99 سجل في كفة، فترجع هذه البطاقة وتطيش هذه السجلات ويدخل الجنة. معناه فيه تشجيع على الانحراف والفساد، معناه التمس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة معناه أو نيولوا إلى يناقضها على طول خط. شيخ محمد الغزالي وفاس معناه إزواء استعمل المنهج الذي اعتمد عليه الحق والاستقامة قضية التأويل. إن صح هذا الحديث فهو ينطبق على إنسان نطق بالشهادة معلوم من يمت صح أدي كد نطق بالشهادة بعده مني ربي انت وسيش الفرص باش كادي الدر هذه برهن بالعمل الصالح اما صلاه اما زكاه اما صيام ينطق الشان يرحل، يفهم الاسلام ينطق الاسلام لشوية طي يرحل. هذه بكنا مولي بس هذه عاد هذا السقضع كالمشرك الذي اسلم في نهار رمضان قاعد يقضع خفن في احكام الصيام من الذين يجب عليهم ان يصوموا بقية يومهم وقد كانوا مفطرين. المشرك اذا اسلم في نهار رمضان، والطفل اذا احتلم، والمجنون اذا افق، يزمان يصوم يزم، ان لم يصوم فهو هالك. هذه يمكن ان ينطق بالشهادة قال صوم ايوا رمضان، قال شو تقول رمضان وتزومير هودي رمضان لو جبغفش ركننا كالاسلام وتزومير يبدا يتت شيبه تنيني توش فرص معنا في شديتو قضاء الكفارة ادي قيمه كان يرحل حالتني والعياذ بالله فهو هالك. شي الخطر تدا يعاد بنادم الامور توبننت بهذا الامر. ربي سبحانه وتعالى باش كنت طوطي ديواني لان وضان دي سودين يذكرنا مقولة معناه قالها اليهود وهي فكرة العذاب المؤقت. فكرة العذاب المؤقت معناه فوق جهنم هي فكرة يهودية المنشأ والمصدر. طبعا اولو ولين بيتي سبجننا ربي لا ذكران القرآن باليهودين ننا ولو بالتالي معنى نذكرها ونسن معنى تولهت لعل تطيم ديواني لان وضان دي سبودين. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة. قل اتخذتم توني سورة البقرة قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. بعدهم من يدبين بلى من كسب سيئة احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة معناها نستقدعوا السن جهنم ان حركة الدفة طب شويطة يخرج اربي دي جاوب معناه اولا يذكر دون حقيقته في سياق معناه يقنع عن وحماق السنكار. ففي هذه الاية السنكار لهذه العقيدة وانها لا تعتمد على دليل مغل عهد نربي لا يشيت باش كذي نجا وسي اللي يقدس خطر بلي نينا ثم ننجي الذين اتقوا ننجيهم من عدم دخول النار وهو ماشي تفسر ثم ننجي الذين اتقوا معنا لا تفن جهنم تفغن لا وكان الا متقي وليت تفن جهنم هامي خطر بالليلين لا يسمعون حسيسها شيء لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. وشي الا متقي معنى اللغط الذي يصدر في النار العويلني البوكاني دغرتني وشي تشلي كاع اخلي كده تفديس تمرمد تعذب على الدفة ليش تزقعته قاع لهم بعيدين عن ذلك لان في مشتهى تنفسهم خالدون. اذن ثم ننجي الذين اتقوا من عدم دخول في النار وهو ذات فنديس مع الدفة خاطر وسيلة من الكبائر من كبائر مات على غير توبة معناه لا يليق به هذا الوصف وسنتسمي متقي وسنتسمي متقي ان خنسنا اوصاف المتقين اندول على القرآن يعاد. وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا سمع قامعوا مني معناه حدو ظن يخضعوا القرآن لهذه الروايات فسر العهد بانه الشهادة وهذا يتناقض مع صريح القرآن. العهد من ربي عند بتا تخصد تدفد الجنة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر حكم على الانسانية بالخسران واستثنى طائفة اندينيني لانو سنس العهد من ربي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والانسان لا يكون صالحا يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مدن قاعد فهمتوني آية واضحة إذن العهد داني العهد اندبتة طبعا هو بعد انت من سر رسول صمينينا بني الإسلام على خمس وليني بني الإسلام على واحدة قبل ومن ربنين الذين قالوا رب الله نطقوا بالشهادة بعدهم من بتة ثم ناموا واستسلموا للكسل لا ثم استقاموا يعاد وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ربي هذه جاوب، هذه رغبسن، قول التختم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. رغم ديك العهد ربي كن ضمان ربي دينا بعد عاديه معنا مقيد حاشا معنا لازم هذه وفاه، فلا واجب على الله ولا تتبع معنا يسيد فنا الجنه لاعمالنا الصالحه ان شاء الله تفضلا وتكرما وامتنانا منه سبحانه وتعالى، فلا واجب على الله. ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ولكن تقام في ربي لك وتسلم، بلى معنى ليس الامر كما تعتقدون. من كسب سيئة، طبعا ارتكب سيئة واحاطت به خطيئته، يعني كل حد لا يطحط يعمل يزوي الا مقيد سدينس خديمس وليتو بغفصنت هامي لانه لم يتب وني ادين ربي، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والسيلة يفسر معناه سيئة بانها الشرك، طبعا الا انني قد حمل الآية ما لا تحتمله. يعاد كذلك قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كذلك قوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إذن هؤلاء العصاة الذين ماتوا على غير توبة إلا ينطبق عليهم هذا الوصف. كذلك من بين الأدلة رب سبحانه وتعالى أدي السول في سورة النساء في الميراث أتي قسم قاع أتي وضح. طبعا داني وليت لتوجه والديس يوسيل مؤمن خاطر وسيل لمشرك اللي يبين معنا ونقر هذا الوعيد اللي منصرف يوسيل الذي مشرك يمشرك انت ولي ومن سني لن انزل هذا القرآن اخليك هذه من نفس القرآن اما يتأثر بهذا الوعيد وليتسلق وليطلعش حساب قاع اولي لموجه سياق الآيات لموجه يوسيل مؤمن في الميراث بعده مني ربي يديني ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالد فيها وله عذاب مهين. بتد معنى ومنه معنى وسيلة يتعدى في الميراث شيء تفصل يوسيلة تخضع يتلي اللي تمه مغلي حقر يتمس مغلي يستمس اما غادي يمكن يقل حد لان قاصر اتي حقر اسيب ان شاء الله طرعنا ولو تغنجي تبيتت معنى دون استئذان بلا ما ضرر نغفش لورثتش السن هذا الوعيد لا ينطبق عليك. معنى بتد هذا دليل باللي صاحي الموحد وسيلة نطق بالشهادة معنى إذا لم يعدل ولو لا يتظلى الله يتزوما لا يقطع الحيج لا يتزكى لا يتعمر تمجيدا لا يعزم القرآن الرسول الله ينين غربة تالي للقرآن القرآن يلعنه أنني جارة في الميراث إلا ينطبق عليها الوعيد. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبعا الوقت لا يوض خلاص القول طبعا في قضية الاعتقاد خاصة في الوعد والوعيد ابن ادم هذه قضية جنة او نار والتعدي يغمو يزهل بمجرد السنقريوال من هنا وهناك ما استمع لمقالة ما قرأ ما يقيم احد معناه كلية سينيسة البحر قال بدعوة يقنعي توني الاخر توضرة في امور الدنيا كالتجارة ما خاتسلف دي حد لك تبتد تسولد الى غيره باش معناه لك اذا تضمن الربح يمانتش معنى على الاقل لك التملد والتغمر هامي الامور الدين دلاخرت قاعوا يدوسون نكر ذات اليمين وذات الشمال اي رأي من هنا وهناك كان تبعت. فلماذا لا اعود لاهل الاختصاص من العلماء والمشايخ التبتق معاسن بتلك معنى ضعيف في هذه الامور الطلع العزمق الحضرت لك الدروس اختني الكتب تتساول في هذا الموضوع استفسر عن اي اشكال لابد من هذا الامر خطر بنت ابن ادم ولي حرف لاخرتس ولا تحضر تخير افس. وللحديث بقية والحمد لله بالعامين والله اعلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. ربك في عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. لك الحمد ربنا إذا عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وبلا نعمك كبارا